من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاة فتصف النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، سبحانه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وعبد الله حق عبادته حتى أتاه من ربه اليقين. فاجز اللهم عنا سيدنا محمدًا خير ما هو أهله يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه ومن سلك مسلكه ونهج منهجه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، تعالوا نقضي هذه الدقائق في رحاب ربنا سبحانه وتعالى ومع صفة إنسانية إسلامية قويمة عظيمة جليلة، ألا وهي صفة الاحترام، أو قيمة الاحترام، أو مبدأ الاحترام. وما الاحترام؟ ومن هو الإنسان المحترم؟ أعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله. يعني احترام كلمة عجيبة أوي، وكلمة بقت في مجتمعنا غريبة أوي، وبقت يعني بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. احترام ايه يا عم الشيخ؟ ده كان زمان. الله، كان زمان ليه؟ هم كانوا مسلمين واحنا غيرنا متوحد الله. كان زمان ليه؟ يقول لك ده انا ابويا دخل وانا ماسك المش عارف ايه، حطيتها في جيبي، ولعت في هدومي، ها، وما سجرتش اتحرك، اصل كنت بحترم ابويا قوي. ده انا والله يا عم الشيخ كنت وانا جاي راكب المطيه من الغيط الاقي ابويا واقف ومعاه عم فلان وعم الحاج فلان، انزل واسحب لما عدي، اصلا انا كنت بحترم ابويا قوي. ها، سبحان الله سبحان الله. بسلم على ابويا وابوس ايده عم الشيخ، ابوسها احطها على قرطي كده تعظيما واجلالا وتكريما ومهابه. طب وايه اللي حصل؟ وما الذي حدث؟ ما الذي أصاب مجتمع المسلمين حتى ضاعت من بينهم هذه الصفة الطيبة؟ ما الذي حدث؟ إنها الثقافات الواردة، إنها الثقافات الشاردة، إنها الثقافات التي أعلنت الحرب على لا إله إلا الله واستطاعت أن تنال من الإسلام والمسلمين الاحترام يا سادة، الاحترام يا سادة موضوع أسوقه لكل من تجرأ على الله ولكل من تجرأ على رسول الله ولكل من تجرأ على والديه ولكل من تجرأ على العلماء ولكل من تجرأ على خلق الله عامتهم وخاصتهم. أقول لهم الاحترام هو التبجيل، هو التوقير، هو التعظيم، هو التفخيم، هو الإكبار لكل من يستحق منك أن توقره وأن تعظمه وأن تجله وأن تكرمه وأن تكرمه. هذا هو الاحترام، أو هذا هو معنى الاحترام. احترام بحترم فلان، يعني بكبره، بعظمه، بعمل له قيمة، بحترمه، خلاص، له عندي مهابة، له عندي مكان، أمكنه في مكانته وأنزله منزلته وأعامله بما يستحق أن أعامله به. هذا هو الاحترام في أجل معانيه. ومن المحترم؟ متى يقال عني وعنك إنسان محترم؟ إذا ما أسقطت هذا، أو أسقطت هذا على الواقع، إذا ما احترمت ذاتي، إذا ما احترمت نفسي فجعلتها تأتمر بأوامر ربها وتنتهي عما نهاها عنه ربها، أكون إنسانا محترما إذا احترمت وأجللت ووقرت وعظمت الله، إذا احترمت وأجللت وعظمت رسول الله، إذا احترمت وأجللت ووقرت وعظمت كتاب الله، إذا احترمت وأجللت ووقرت وعظمت سنة رسول الله، إذا احترمت ذاتي. وكيف أكون محترما لذاتي؟ إن عودتها الطاعة لله ولرسوله، إن عودتها البعد عن المعصية، إن باعدت بينها وبين المعاصي، إن جنبتها الموبقات والفواحش، إن جنبتها الموبقات والفواحش، إن أبعدتها عن الرذائل والشرور والمعاصي، هكذا أكون إنسانا محترما. عودت نفسي طاعة ربها وحب نبيها، عودتها طاعة ربها وطاعة نبيها، أبعدتها عن معصية ربها ومعصية نبيها، أبعدتها عن الرذائل، أبعدتها عن الفواحش، أبعدتها عن الكبائر، أبعدتها عن المعاصي، أبعدتها عن الشبهات. فالإنسان المسلم الذي يعرف قيمة الاحترام لذاته أولا هو الذي يقي نفسه الشبهات. فالواقع في الشبهات كمثل الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. طيب، ومن اجتنب الشبهات وابتعد عن الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى اللي ما يحترمش نفسه بإبعادها عن مواطن الشبهات والشهوات والملذات والكبائر والفواحش والنزوات فلا ينتظر من أحد أن يحترمه أو يجله أو يعظمه أو يوقره، لأنه أهان نفسه، فكيف يكرمها غيره؟ أيها الأحبة، وللاحترام صور عديدة. ما تسمعني كلمة التوحيد وتصلي، أيوة، صلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما صوره؟ أول الاحترام، خلاص اتفقنا، الاحترام يعني التعظيم والتوقير ماشي والتفخيم والإكبار والإجلال لمن أحترمه؟ أول هذا يكون لمن؟ لله جل في علاه. قال الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طب وبعدين لماذا أرسل الله نبيا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ لماذا أرسل الله نبيه ورسوله محمد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا؟ أرسل الله رسوله إلى الناس ليعلمهم هذه الأشياء الثلاثة: الإيمان بالله أولا، ثم تعذيره لتؤمنوا بالله ورسوله، دي رقم واحد. رقم اثنين: وتعزروه. يعني ايه تعزروه؟ يعني ايه نعزر الله؟ يعني ايه؟ يعني نحترمه، نوقره، نجله، نعظمه، ها، نتعامل معه على انه العظيم الاعظم وانه الكبير الايه؟ ها، الاكبر سبحانه وتعالى. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تحترموه. يبقى تعزروه، تنصروه، تجلوه، تعظموه، ها، تدافعوا عن دينه، وتوقروه تشمل أيضا كل هذا، أي تحترموه سبحانه وتعالى. ولذلك بين الحق أن الناس مهما أرادوا أن يقدروا الله قدره فلن يستطيعوا، فقال ربنا: وما قدروا الله حق قدره. مهما تعظم ربنا مش هتديله عظمته الواجبة له. مهما وقرت ربك، مهما أجللت ربك، فلن تستطيع أبدا أن تحيط به إجلالا وتعظيما وتوقيرا، لأن الله أعظم من تعظيمك وأجل من إجلالك وأكبر من إكبارك، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك وملك الملوك، فلن يستطيع الخلق مهما فعلوا أن يعطوه حقه وأن يقدروه قدره. وما قدر الله حق قدره. ولذلك شوف يوم القيامة لما ربنا يسأل سيدنا عيسى ابن مريم يقول له ايه: اذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانه، قمة التقديس والتعظيم والإجلال، سبحانه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الأول عظم ربنا، قدسه، سبحانك يعني ايه؟ يعني يا رب أنا بعظمك وقدسك، أنا بوصفك بكل كمال وأبعد عنك كل نقص. يبقى إزاي أقول للناس كده: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، خلاص إلى آخره. طيب، يبقى المسلم الحق معظم لربه موكر له، يبذل قمة الاحترام للذات العلية. ثانيا، الإنسان المسلم الحق المحترم يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا في حق نبينا: فالذين آمنوا به بمين؟ بسيدنا محمد، ماشي، وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى الإيمان بسيدنا النبي محمد وبرسالته يكون بماذا؟ بتعزيره، أي باحترامه ونصرته والدفاع عن دينه والأدب بين يدي رسول الله حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لتقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله، واتقوا الله. إجلال وتعظيم وتوقير واحترام لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب سيد الخلق محمد بس؟ لا والله، اسمع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الإجلال والتوقير والتعظيم والمهابة والاحترام ليس لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما لكل من علمناه من رسل الله وأنبياء الله، لا نفرق بين أحد من رسله. طب اسمع، شوف ربنا بيقول ايه. اسمع كده، هنصلي صلى رسول الله. قال الله إني معكم. وحد الله. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ولا برسولي، من يقول؟ ها، برسلي. يبقى الإيمان يقتضي الاحترام الكامل ليس لسيد الخلق محمد فقط، وإنما لكل رسل الله وأنبياء الله. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم ونصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، النتيجة إيه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى المسلم يوقر ربه ويحظمه ويحترمه، يوقر نبيه بل سائر الأنبياء، يوقر رسوله بل سائر الرسل، ويحترمهم ويعزرهم وينصرهم. هكذا الحال يا سيدي. ثم ماذا؟ العبد المسلم المحترم الحق هو الذي يجل والديه. بعد توحيده لربه، وبعد تمسكه بسنة حبيبه محمد، بعد حفاظه على قرآنه وسنته، يعلم أن أول حق بعد حق الله ورسوله هو حق من؟ بعد حق الله ورسوله هو حق والديه، هو حق والديه. ولذلك عقب ربنا بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيد الله، صح ولا غلط؟ ده قرآن يا مولانا. اسمع، ربك بيعلمك ازاي تحترم والديك، بيعلمك عشان ما يبقى لكش حجة، بيعلمنا كلنا. وحيت الله. اسمع يا سيد، وقضى ربك، قضى يعني ايه؟ حكم وأمر سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب وبعد ما نعبد ربنا نعرفه ونوحده ونتجه إليه بالعبودية، أول من له حق علينا بعد ربنا سبحانه قال وبالوالدين إحسانا. ليه الوالدين هم أول أصحاب الحقوق بعد الله سبحانه وتعالى؟ تعرف ليه؟ حد عنده إجابة؟ لأنه إذا كان الله هو الذي أوجدني فإن أبي وأمي هما سر وجودي، هما السبب إن أنا اتوجدت. يبقى الله أمر أن نوحد الموجد ونحسن إلى سبب الوجود وسبب الإيجاد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب أحسن إليهم إزاي؟ قال لي تحترمهم. أحترمهم يعني أعمل إيه؟ أقول لك وحد وصلي، وحد ما تكسلش، قول لا إله إلا الله، وصلي على خير الخلق سيدنا رسول الله. أحترم أبويا وأمي إزاي؟ قال ربنا إما يبلغن عندك الكبر، إما يكبر عندك عندي، هو هم اللي عندي ولا أنا اللي عندهم؟ أيوة يا مولانا، ما وانت كنت صغير كنت انت اللي فين؟ ها؟ عندهم. لما كبرت والدنيا اتنقلت لك وبقيت انت المتصرف وانت كبير العيلة، بقى ابوك وامك دول انت اللي عندهم ولا هم اللي عندك؟ خلاص بقوا عندك. يقول لك زي ما هم اكرموك وانت عندهم، اكرمهم وهم عندك. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، ها اعمل ايه؟ قول ها. فلا تقل لهما، ما تنفخش، مجرد انك تيجي في وشهم وتحسسهم انك متضايق، ده عقوق. وحدة الله، انت عارف يعني ايه عقوق؟ يعني لعنة من الله، واللي ربنا يلعنه ما عدلوش بقى باب رحمة، ما عدلوش الا ان يتوب الى الله. والتوبة الى الله لن تكون الا بعفو من تأفف في وجهه منهما عنه. صليت على النبي، خلي بالك. يبقى ربنا بيعلمنا اهو اتعامل ازاي واحترمهم ازاي. قال اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، اوعى تنفخ في وش ابوك او امك، ولا تنهرهما، اوعى تقول كلمه تزعلهم، كلمه تحرجهم، كلمه تحرقهم، اوعى. طب وبعدين؟ ده بالنسبة للبق، لللسان والشفتين، النفخ من هنا من الشفتين، والنهر اللي هو الكلام اللي يزعل من اللسان برضو من البق. طب بس كده هو ده الاحترام؟ قال لك لا لا لا لا، وحد الله، ده لسه الاحترام ما ده واسع قوي وبحره عميق قوي مع الوالدين. ها اسمع كده، اسمع كده، واخفض لهما، كمل قول، جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا من تقف بين يدي والديك رافعا صوتك بالسب والشتم واللعن، يا من تطيح وتشير بيديك في وجهيهما، يا من يعلو صوتك عليهما، يا من ترفع يدك عليهما، أنت البعيد في لعنة بل في لعنات من الحي الذي لا يموت. نعم والله، يا من تتجرأ على والديك ولا توقرهما ولا تحترمهما، تتوالى عليك لعنات الله إلى أن تتوب وإلى أن يسامحك، ولن يتوب الله عليك إلا إن سامحك. يقف يشوح ويشور ويزعق ويهلل ويشتم، ها يا الله، أي مجتمع هذا؟ أين ديننا؟ أين إسلامنا؟ أين احترامنا لديننا وربنا؟ أين احترامنا لأنفسنا؟ أين احترامنا يا سادة لمن حولنا؟ أين احترامنا لسبب وجودنا؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والله الذي لا إله غيره، لو أن هناك كلمة لها معنى أقل من أف لقالها ربنا. ولا تنهرهما، ما تحرجهمش، ما تقول لهمش كلام يزعلهم، واخفض لهما جناح الذل. يعني إذا وقفت بين يديك ما دمت مسلما موحدا فقف بين يديهما ذليلا، واخفض، اخفض عكسها ارفع، أما أف كده أبقى أنا كده رافع. طب اخفض يعني إيه؟ ما توحد الله، يعني وشي في الأرض. مجرد أن تنظر في وجه والديك بحدة هذا عقوق، مش محتاج أف ولا كلام. مجرد ان انا برق لابويا وامي كده وكانه هقوم اضربه هذا عقوق. فربنا يقول لك لا لا لا ما ترفعش وشك اصلا، لما تقف قدامهم اخفض، اخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ضع طأطأ راسك الى الارض، ضع بصرك في الارض، هذان الجناحان هذان الذراعان اللذان تشير بهما وتشرح بهما، إذا ما وقفت أمام واحد من الوالدين فاخفضهما، ضعهما إلى جانبك، وإياك أن تشير، فإشارتك في وجه أبيك هكذا وأنت تتكلم عقوق، عقوق، والله عقوق يوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. عايزين نرجع، عايزين إسلام بجد، عايزين نبقى مسلمين بحق، عايزين نتعامل بروح الإسلام. إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. هم دول أقرب الخلق من رسول الله يوم القيامة، اللي هم أحسن الناس خلقا، أعظم الناس أدبا، فكن هكذا، وأولى الناس بهذا الأدب وهذا الخلق أبوك وأمك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أيها الأحبة، القرآن يسوق مثالا لأولئك الذين لا يوقرون آباءهم، لا يحترمون والديهم، الذين يشيرون بل يشوحون، ها؟ بل يصرخون، بل يردحون ويشرشحون. يسوق لهم القرآن مثالا عمليا لحسن الخلق مع الوالدين واحترامهما وتوقيرهما. تسمعوا بعد ما توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه المثال؟ سيدنا الخليل إبراهيم كان أبوه آزر كافرا، أبوه بيعبد الأصنام، وهو نبي، نبي مرسل من عند الله، فيروح لأبوه ويكلمه. اتعلم من سيدنا إبراهيم أتكلم مع أبويا إزاي أو مع عمي. يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ازاي تعبد صنم من حجر لا بيسمع ولا بيشوف ولا يقدر يجيب لك ولا يحوش عنك ازاي؟ ها؟ بس خلي بالك لما نده على ابوه قال له يا ايه؟ حد فاكر؟ يا ابتي. قال ما قالوش يا ابي ليه؟ قال لك التاء دي اسمها تاء الاستعطاف، تاء التحنين، يعني بيحنن ابوه، بيستعطفه، ها؟ بيشفق عليه، بيكلمه بمنتهى الرقة وبمنتهى الأدب. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ طب اسمع الثانية، يا أبتي برضه نفس اللفظ، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الثالثة، يا أبتي لا تعبد الشيطان، عمال يعيطف ويحنن ويدادي ويناني وبيتكلم بمنتهى الخشوع والخضوع والأدب. يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي وحد الله. اسمع الرابعة دي بقى، بقول له ايه؟ ها؟ يا أبتي إني أخاف أن ايه؟ يمسك عذاب من الرحمن. مساس العذاب اهو، المس هو ايه؟ أن يلمس الشيء جلدك، هو ده اسمه المس. فبقول له يا أبتي، يا أبويا أنا خايف عليك ان بس ربنا بيجي كده بعذابه ويمسك بس كده، مش يحرقك في جهنم. ها؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أربع مرات عمال يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بيحننه ويستعطفه. بعد المحايلة دي كلها يا سادة، أبوه يرد يقول له إيه؟ أنت بتكره الآلهة اللي أنا بعبدها يا إبراهيم وبتعبد إله تاني؟ ها؟ أنت ده ده ده ده ده ينفع ده؟ اسمع، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي هعمل فيك إيه؟ هزقلك بالحجارة لما طلع روحك، هموتك رجما بالحجارة. لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أنت ولا تسيب البيت وتسيب البلد وتمشي ما انتش اشوف وشك نهائي. طب خلي حضرتك بقى اتشمللت وقلت البقون دول لابنك، خد بعضك وامشي مش عايز اشوف، سايبها لك مخدره. قمه قله الادب. اللهم ردنا اليك رد الكرام عليك، اللهم ردنا اليك رد الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا الله. اشبع بها يا أخوي، ما قعدنا في السرايا ده العادي، ده مش عيشة معفنة، احنا يعني رضينا بالهم ويقعد يردح لأبوه ساعة عشان قال له برا. يلا ها سيدنا إبراهيم أبوه كافر وبقول له ايه؟ بقول له يلا إن شفتك قدامي همسكك بالحجارة أخبط في دماغك لما أقتلك، سيب البلد كلها وامشي ما عندش أشوفك تاني. قال سلام عليك. أمشي يابا. طيب سلام الله عليكم. يا قال سلام عليك. بس ده لسه سأستغفر لك ربي. هفضل استغفر لك ربنا إذا ربنا ما نهنش عن إن استغفر لك. خلاص بعد كل ده وبعد طرد وبعد أيوة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا، اعمل ما شئت كما تدين. تمر الأيام ويرزق الخليل إبراهيم بعد الثمانين بالولد، يجي له سيدنا إسماعيل. طب اسمع بقى شوف رد الجميل من ربنا رب العزة سبحانه وتعالى لما وصف سيدنا إبراهيم، قال إن إبراهيم لأواه إيه؟ حليم. الله يفتح عليه. طب اسمع لما قالوا سيدنا إسماعيل قال إيه؟ ها؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. زي ما هو حليم يجي له الواد حليم. كما تدين ايه؟ تدان. نعم. طيب وبعدين؟ فلما بلغ معه السعي، اول ما بدأ يعرف يمشي وروحه يجي في ايده كده، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا عايز حضرتك تقول لي سيدنا إسماعيل قال إيه لسيدنا إبراهيم؟ قال له يا إيه؟ يا إيه؟ إشمعنى؟ إشمعنى قال له يا أبتي؟ زي ما هو زمان قال لأبوه أربع مرات يا إيه؟ احفظ يا حبيبي اللي بتزعق في وش أبوك وأمك، يا اللي بتردح وتشرشح وتخبط وتشور وتعمل وتتف وتنف ومحدش عارف يكلمك. اسمع يا حبيبي واعرف انك النهاردة انت الابن، بكرة انت الاب، والله سبحانه الديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تدين تده. ان احترمت احترمت وان اسأت اهنت. ها؟ إن ربك لبالمرصاد. سبحانه وتعالى هذا مثال من القرآن. أحترم من بعد أبويا وأمي؟ أحترم العلماء أهل العلم، أستاذ اللي علمني، أستاذ اللي علمني. من علمني حرفا صرت له عبدا، عبدا يعني مش أعبده من دون الله، عبدا يعني أبقى خدام له. اللي علمني حاجة تنفعني في حياتي أنا خدامه طول عمري. هذا معنى عبدا، مش عبدا يعني بعبوده، عشان في ناس بتعترض على المقولة. لا، المقولة صحيحة، من علمني حرفا صرت له عبدا، صرت مملوكا له وخادما له إلى أن ألقى الله، أدعو له كما أدعو لوالدي ولكل ذي فضل علي. أحبتي في الله، وجب على كل محترم أن يحترم أهل العلم، وأن يجل أهل العلم، وأن يقدر أهل العلم، لأن الله يقدرهم. الله عطف أهل العلم على الملائكة وعطفهما معا عليه سبحانه في الشهادة بالوحدانية لله، وأن الله هو القائم بالقسط القائم بالعدل دون سواه. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللي ربنا ادالهم القرآن أمة محمد هي الأمة المختارة، والذين حفظوا القرآن من أمة محمد هم المصطفون الأخيار من الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. رجل اصطفاه الله، ويأتي شاب أصغر من أولاده فيقل من شأنه ويقل من احترامه، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله. وجب علينا بعد احترام الله ورسوله والوالدين أن نحترم أولي العلم، أصحاب الفضل، العلماء. ورثة من؟ ورثة الأنبياء. احترم وريث الأنبياء تبقى احترمت الأنبياء، أما إذا ضيعت حقهم فقد ضيعت حق نبيك محمد الذي تدعي وتزعم أنك تحبه. بقي لنا يا سادة نوعان من الاحترام، نأخذ واحدا منهم ونؤجل الثاني إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أما النوع الذي بعد ذلك، النوع الرابع من أنواع الاحترام أو الخامس من أنواع الاحترام، أن تحترم خلق الله جميعا، لأن توقيرك لخلق الله توقير للخالق، احترامك لخلق الله احترام لله جل في علاه، فعليك أن تحترم الكبير والصغير. عشان الوقت ناخد حديث، قال رسول الله، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إيه سيدنا النبي؟ قال ليس منا، يا خبر أبيض، ليس منا يعني مش من المسلمين اللي على حق، مش معنى ليس منا يعني كافر، لا لا افهم صح، ما يقول لك ليس منا يعني ما هوش زينا قوي، ده ضيع وفرط وأصر. ها، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ها ويوقر كبيرنا، دي رواية. الرواية الثانية، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويحفظ حق كبيرنا. حق الكبير يا سادة، برضو أسوقها للشباب، أين حق الكبار فينا؟ حق أبوك فين؟ وحق عمك وخالك وجارك الرجل القيمة الكبير حقه عليك فين؟ أنت هذا اللي معدي أبوك عليك وانت حاطط رجل على رجل ما نزلتهاش، أو عمك الحج فلان، أو جارك الحج فلان، أو الأستاذ اللي درس لك، أو العالم اللي بيعلمك في المسجد وبتصلي وراه وقاعد كده رجل على رجل ولا أنت معبر، أنت مسلم؟ هل أنت بذلك مسلم كامل الإسلام؟ ما بقولش أنت كافر، لا حاشا لله، ولكن هل أنت هكذا مسلم كامل الإسلام وأنت لا تحترم أهلك وإخوانك وآباءك من المسلمين؟ ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويحفظ حق كبيرنا. ده أنا هقول لك، ياللي حاط رجل على رجل في وش الكبار، ياللي ماشي تعفر بالموتوسيكل وتعمل وتطلع أمريكاني وتنزل طلياني، ها بالله عليكم توحدوا الله وتصلوا على رسول الله، وعمال تعفر على خلق الله. والله قمة المهانة وقمة قلة الأدب وقمة البعد عن الله ورسوله. خلي أبوه واقف وعمه الحج، ولا عمه الحج وعمه الحج، ولا رجلين ثلاثة محترمين واقفين، ويجي قبالهم وماشي في أمانة الله، يجي قبال الرجلين ثلاثة اللي واقفين وهم بلو بلو بلو. إيه يا ابني في إيه؟ إيه يا ابني في إيه؟ أأنت بهذا إنسان؟ مش هقول مسلم بقى ولا محترم، انت كده انسان؟ لما يبقى واقف تلات اربع رجاله كبار وتيجي قبالهم وتعمل لهم ازعاج وتفتح وتطلع ويزعق ويشب وينزل ويعفر ويطرب، وتيجي تكلمه ايه يا ابني في ايه؟ انت متربي في بيت يا حبيبي ولا في زريبه؟ ما تصلي على رسول الله. اللي بيتكلم بالطريقه دي كده ده اسمه بينعر، ده مكانه الطواله. انما لو انت من بيت ومتربي ومحترم ومسلم وعارف يعني ايه اسلام، والله لن تفعل ذلك، ستستحي. ده سيدنا عبد الله بن عمر يا اخي قاعد في وسط الصحابه مع سيدنا النبي، وكان لسه صغير ابوه قاعد وسيدنا ابو بكر قاعد، والنبي بيسال بيقول لهم فيه شجره كلها خير وكلها منافع وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها، مين يعرف هي ايه؟ ما فيش ولا صحابي رد. فالنبي لما ما لقاش حد رد قال لهم انها النخله. سيدنا عبد الله بن عمر وهم مروحين قال لابوه يابا انا والله كنت عارف انها النخل، لقد وقع في نفسي انها النخل. قال له والله لئن قلت، لو كنت جاوبت النبي على لكان ذلك عندي خير من الدنيا وما خيرا من الدنيا وما فيه، كانت بقت دي عندي بقى احسن من ان املك الارض والسماء، خلاص خير من الدنيا وما فيه. فما الذي منعك؟ ما جاوبتش ليه يا ابني؟ ما جاوبتش ليه وطولت رقبتي؟ قال له والله اسمع وتعلم، قال له والله ما منعني إلا أني وجدت نفسي أجلس بينكم إلى جانب أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب رسول الله، فاستحييت أن أرفع صوتي أمام هؤلاء. هو ده الإسلام؟ هو ده الدين يا سيادنا؟ الدين مش ركعتين بنصليهم ورمضان بنصوم ونروح نعمل حج وعمرة؟ ها؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ذهبوا ذهبوا. يا حبيبي يا حبيبي اسمع الحديث ده، شوف سيدنا النبي بيقول ايه. إن هقوله بكلمة بكلمة عشان تحفظه وراي، إن من إجلال الله توقير ذي الشيبة الكبير. حد فيهم حاجة؟ النبي بيقول لك لو انت عايز تكرم ربنا وتحترم ربنا وتعظم ربنا وتوقر ربنا، اما تلاقي راجل شايب يعني راجل كبير احترمه وعظمه ووقره. ابن عمر ماشي في الصحراء في عز الحر راكب، لقى راجل ماشي حافي وما فيش على راسه غطا والدنيا نار، نزل من على الدب وحط الشال بتاعه او العمة على راسه غطاه وقلع الحذاء لبسهوله وقام شايله مركبه على الناقة وسحب له ومشي. ها ايه يا ابن عمر بتعمل كده ليه؟ قال ان هذا الرجل كان صديقا لعمر بن الخطاب، واني قد سمعت رسول الله يقول من بر الرجل لوالديه بعد موتهما اكرامه لصديقهما. صاحب ابوك الرجل الكبير اللي لسه عايش. بهذا هو الإسلام يا سادة، إسلامنا يأمرنا باحترام ربنا ونبينا وديننا وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا والناس أجمعين، صغير والكبير، الصغير والكبير. هذا إجلال لله جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم أما بعد، عباد الله، بقي لنا احترام وتبجيل وتوقير لشيء مهم. إيه هو يا ترى؟ احنا قلنا كل حاجة يا عم الشيخ، لا لسه. بلدك اللي انت عايش فيها، وطنك، ها؟ من الاحترام للدين أن تحترم وطنك، تحترم ترابك، تحترم المكان الذي فيه ولدت وعلى أرضه نشأت ومن خيره أكلت وشربت ومن هواء الله فيه تنفست وتنسمت. هذا نوع من الاحترام، هذا نوع من الاحترام. ولو لم يكن الوطن حبه من الدين لما كان الموت في سبيل وطنك شهادة. سيدنا النبي قال كده: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون وطنه فهو شهيد. احترام الأرض، احترام المكان، احترام الوطن يا سادة. ومن يظلم الأوطان أو ينسى حقها تجئه فنون العاديات بأظلم، ومن يؤوه بيت فيجحد فضله يكن حيوانا فوقه كل أعجم. يا سادة، يجب على المسلم أن يكون مسلما شاملا كاملا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أول لله رب العالمين. فهذا من محياك، وهذا مما تحياه. يجب عليك إن كنت موحدا لله أن تكون محترما لذاتك ومحترما لخلق الله، بهذا يكمل دينك ويحسن إسلامك. أكرر يا شباب، يا شباب، بغير الاحترام والتوقير والإجلال والتعزير والتعظيم لكبرائنا وآبائنا وجيراننا لسنا بمسلمين على حق الإسلام. فيجب أن نراجع أنفسنا، يجب أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى الله وأن نتوب إليه، وأن يحترم بعضنا بعضا، وأن يحترم بعضنا بعضا. من المظاهر السيئة في المجتمع، يطلع الوقت بعد صلاة الجمعة وبعد المناحية اللي ناحيتها دي بقى لنا 3/4 ساعة بالضبط، ويكون في عزال دلوقتي ولا عفش طال، تلاقي بقى، مش عايز أقول لفظ مش حلو على المنبر، تلاقي قولات الأدب، طبعا مش الكل، في ناس محترمة ما بتعملش الكلام ده، إنما يندس في وسطهم بقى اللي يبقوا سبب في حوادث وقلب الأفراح أحزان. والله في مكان قريب منا يزفوا العزال، اندفن اتنين، وحيت الله اندفن اتنين جوا الشباب. ليه؟ عمال يزعق وعمال يزود وعمال يعفر وعمال يطلع هو بزحمة كبيرة، البس البس البس، كم واحد اللي اندفن اندفن، واللي راح المستشفى راح المستشفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا ترى لو في دلوقتي هنعمل بالكلام ده ولا لا؟ أقول لك إن عملت باللي سمعته، ربك بيقول: فبشر عباد. من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من هم دول؟ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. طب وإن ما عملتش؟ ها؟ يبقى صم بكم عمي فهم لا يرجعون في آية، والتانية لا يعقلون. أحبتي، هل نرضى أن نكون صما بكما عميا لا نعقل ولا نرجع ولا نتوب ولا نعود ولا نعرف الله؟ علينا أن نتعظ فيما قلناه الكفاية، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم بيض يوم العرض عليك وجوهنا، اشفي مرضانا، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا، لا تخيب بفضلك رجاءنا، اجعل الجنة مأوانا. اللهم وفقنا إلى ما فيه رضاك، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من المهتدين ولا تجعلنا من الضالين، اجعلنا هادين مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. خذ بأيدينا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نسألك شفاء من كل داء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البلاد والعباد يا رب البلاد، احفظ يا ربنا البلاد ويا رب العباد، احفظ يا ربنا العباد. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا، واجعل عملنا لك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا أبدا. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأدخلنا يا ربنا الجنة بسلام مع الداخلين. اجعل اللهم وجوهنا ناظرة إليك يوم لقائك ناظرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. تشد الدنيا فرحا معنا، بسملة الدعوية، والأمل المشرق يتبعنا.